أشهر كتاب طبخ هو كتاب أبلة نظيرة، حتى كتير بنسمع إن الوصفة دي ما قرناهاش في كتاب أبلة نظيرة. إيه كتاب أبلة نظيرة ده؟ دي سيدة كتبت كتابا بعنوان أصول الطهي بالمشاركة مع مؤلفة أخرى اسمها نظيرة نيقولا، والكتاب ده كان يعتبر أول كتاب تطلع عليه النسوة في ذلك الوقت، فيه وصفات عن الأكل. لكن اللي محدش يعرفه إن في القرن الرابع الهجري كان في كتاب مهم جدا اتكتب في الدولة العباسية اسمه كتاب الطبيخ، كتبه أبو محمد المظفر ابن نصر ابن سيار الوراق. هو مش مؤلف مشهور ولا معروف، لكنه كان وراقا، الوراق الذي ينسخ الكتب زي مهنة تصوير الكتب الآن أو طباعة الكتب. كانت الكتب تكتب قديما بخط اليد، فكان هناك إنسان مهنته أن يجلس وينسخ من كتاب لكتاب آخر. هذا الرجل يبدو أنه اطلع على علوم كثيرة في الطب وفي الطهي وفي السلوك اللي احنا بنسميها الاتيكيت. من خلال هذه المادة الغزيرة كتب كتاب الطبيخ، وضع فيه وصفات في الطعام وأشكال الأواني وأشكال الموائد والأدوات وكيف تستخدم وكيف تطهر وكيف تخزن وكيف تعد، وأصناف كثيرة من المأكولات التي كانت تعد في ذلك الوقت، خصوصا فيما يعد في البيوت السلطانية. فكان يتكلم عن الإتيكيت في هذا الوقت، ويتكلم عن آداب الطعام والآثار التي تلحق بالإنسان من خلال هذا الطعام، منه ما هو مفيد منه ما هو ضار، ما يحتاج جسم من راحة بعد الطعام، وما يحتاج من رياضة، وما يحتاج من نوم. هذا كله تكلم عنه، تكلم حتى عن صفات المخابز وما يحتاج الخباز وما ينبغي أن تكون عليه المخابز. كتاب طبع في حوالي 600 ورقة، فيه 132 باب بيتكلموا عن الطبيخ ومشتملاته وما حوله. لا شك أن الأكل من ثقافة الشعوب، لا شك أن الأكل من ثقافة الشعوب، ولا شك أنه جزء مهم من هويتهم. فهذا الكتاب يعرفنا على هوية العصر العباسي وبيت السلاطين وما كان يتناول فيه من أطعمة ربما نسمع عنها لأول مرة، وأهم من ذلك كيف كانت تهتم الدولة الإسلامية بأكل الناس ورعايتهم فيه، وكيف كانوا عندهم شيء من الطرف في طبخ هذا الطعام. هذه صورة أخرى من الحضارة الإسلامية.